الحمد لله. المعتزلة لما انحرفوا قالوا القرآن مخلوق، وأخذ الخليفة برأيهم وامتحن الناس، منهم الإمام أحمد صار يضرب ويجلد ويحبس. جاء واحد من الأعوان للإمام أحمد وهو يجلد، قال قل لي في أذني القرآن مخلوق وأخلصك من هذا. فقال الإمام أحمد قل لي في أذني القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حتى تتخلص من عذاب الله.